قال رحمه الله تعالى: باب من صلى في فروج حديد ثم نزعه. وبالسند متصل به قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حديد فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. اولا، السند عبد الله بن نصر التميسي ومحمد كالعي لمشي الاصلي، وتميس كريه من قرى نصر. قال: حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ابو الحارث الفهمي مولاهم ثقه ثبت امام مشهور من الطبقه السابعه عن يزيد بن ابي حبيب، وابو حبيب اسمه من هو ابو حبيب؟ سويد، هذا مصري ثقه من الطبقه الخامسه تابعي صغير. عن ابي الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري ايضا عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى، هذا صحابي نزل مصر، ولذلك نقول من لطائف هذا المسناد انه مسلسل للمصريين من اول الى اخره كالسند السابق للبصريين اول الى اخره. وايضا من لطائف الاسلام ان في اماما مشهورا الذي فضله الامام الشافعي رحمه الله تعالى على مالك شيخه، مع انه لم يلقه ولم يره ولم يسمع، ولكن ولم يسمع علمه، وإنما لما رأى يعني مؤلفاته وما يعني خلفه هناك من التراث أعجبه ذلك، فقال: هذا أعلم من مالك إلا أن قومه ضيعوا. هذا الليث بن سعد. ومن لطائف الإسلام أيضا يزيد ابن أبي حبيب تابعي عن أبي الخير مسجد بن عبد الله الزني تابعي أيضا، ففي رواية تابعي عن تابعي. قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فروج بفتح الفاء وتشديد الراء، فروج حرير أي هو من حرير. فروج الفروج أصله هو القباء المفروج من خلف، مشقوق من خلف. الفروج القباء المشقوق من خلف، فهذا يسمونه فروج. هذا رحمه الله كان أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فلبسه فصلى فيه بذلك ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. لماذا؟ لأنه جاءه التحريم له للباس. أول كان إنما لبس جبة أو فروج حرير لأن لبس الحرير وقت ذاك كان مباح. وقال: لا ينبغي هذا المتهذى. بداية تحريمه، فجاءه جبريل فقال له: لا تلبس هذا، ونهى أمتك أن يلبسوا. فقال: هذا لا ينبغي للمتقين، أي لمتقين الشرك أو لمتقين المعاصي. فهذا أول بداية نزعه. وعلى كل حال المصنف رحمه الله تعالى استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ولم يعتك الصلاة، لكن الآخرون أو سراه عارضوه بذلك فقالوا: إن هذا بداية تحريمه إنما عند نزعه، ونزعه بعد الصلاة حينما سلم نزعه نزعا كالكاره له، فدل على أن وقت التحريم هو هذا. لكن هذا يعني ما هو بلازم لذلك، ممكن أن يتقدم ذلك. فالحاصل أن البخاري يرى أن هذا اللبس كان شمل تلك الصلاة أيضا، فلذلك لم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، فدل على أن من صلى في فروج في شيء محظور لبسه لا تبطل صلاة بذلك. هذا هو مراد المصنف. قال: وهنا يقول صاحب الفتح: لا ينبغي هذا للمتقين، لأن المتقي وغيره في التحريم سواء. يحتمل أن يراد بالمتقي المسلم أي المتقي للكفر، ويكون النهي سبب النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم. وإذا تكرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وسلم يعيد تلك الصلاة، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم. وعن مالك يعيد في الوقت، والله أعلم. وبالسند المتصل قال: باب الصلاة في الثوب الأحمر. باب الصلاة في الثوب الأحمر، ما حكمه يجوز؟ ما حكمه يجوز؟ يشير إلى الجواز. لماذا؟ مترجم ثم أتى بحديث يدل على جوازه، فدل على أن جوابه باب الصلاة يعني أنه جائز. والخلاف بذلك مع الحنفية، فإنه قال يكره، وتأول حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطور حمر. والمهم أنه مستدل بحديث عند أبي داود، حديث ضعيف، ولكن ما أتى بالبخاري أو ما رأه البخاري أقوى، ولذلك يقول يجوز. وبالسنة المتصل قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عمي أبي جحيفة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. أولا إسناد الحديث محمد بن عرارة بن جرير السامي البصري عمر بن أبي زائدة عون أبي جحيفة هؤلاء كلهم كوفيون عن أبيه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي وهب بن عبد الله السوائي هذا مسلسل بالكوفيين إلى شيخ المصنف البصري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة الحمراء أي مصنوعة من آدم من آدم أي مصنوعة من جلد ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الماء الذي توضأ به أي ما فضل منه أو ما استعمله وكلاهما محتمل لهذا وضوء بالفتح ما يتوضأ باسم لما يتوضأ له أما الوضوء بالضم فالفعل المناسب هنا أن يكون بالفتح ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء يتسابقون فيه يعني يتسابقون فيه ليتبركوا بأن يمسوا به جلده فمن أصاب منه شيئا تمسح به أي بذلك الوضوء ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلده لصاحبه حرصهم هكذا صحابة رضي الله تعالى عنهم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم غاية وبحيث إنهم ولذلك قال سهيل بن عمرو لما تفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ممثل قريش قال لهم يا معشر قريش هذه خطة التي عرضها عليكم محمد صلى الله عليه وسلم خطة سلم وخطة خير فإني رأيت وفدت على فلان وفدت على كسرى وفدت على كذا قيصر فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها جلده وجسده فإذا توضأ كاد يقتتلون على وضوئه فمثل هذا لا بد أن يتغلب عليه هذه الخطة التي يشير ويعرضها عليكم خطة خير لكم في مصلحتكم فإن أبيتم فسترون ما تكرهون لأن هؤلاء يموتون دونه فقبلوا لذلك لما بين لهم أن الحق الجاد يعني لا بد منه قالوا استسلموا لذلك والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يكرمونه بذلك لكن هذا الإكرام ما يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصحابة كان صحابة والتابعون كانوا في عهد في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر رضي الله عنهم فلم يفعلوا ذلك مع أحد منهم إلا أنهم يقتدون بهديهم ويقتدون بعلمهم ويقتبسون من سلوكهم وأما أن يتبركوا بشعرهم أن يتبركوا ببزاقهم بوضوئهم ما نقل ذلك عنهم فلذلك ما يجوز أن يتعدى الإنسان هذا الموضوع قال ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها أي فركز تلك العنزة ليصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أن الأدب للإمام أو لشخص مسافر أن يأخذ عنزة وحملها الأمراء بعد ذلك تبعا من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء به وكذلك ينبغي للشخص إذا سافر يعني ينبغي أن يستصحب حقيبة شنطة هذه حتى إذا وصل إلى محل يجعلها أمامه بدلا من هذه العنزة إنك لو أتيت من نفسي منها وأتيت عنزة تريد تركزها يضربونك وأيضا ما يجوز هذا إذن ينبغي أن تأتي بشيء يتناسب مع العصر أو مع الحال لكن من الغريب طلاب العلم وطلاب حديث طلاب دار الحديث يقرؤون هذه الأحاديث كلها والنبي صلى الله عليه وسلم يشدد أمرا وفعلا ثم بعد ذلك يأتي واحد طالب يصلي آخر الجدار هناك يلصق ظهره في الجدار والناس يمرون أمامه ولا يبالي وهؤلاء أيضا لا يبالي هذا كله يعني مهال أو يعني التساهل في هذه السنة تساهل المفروض أن نكون الجدار الأمامي وكذلك العمود الأعمدة وإذا لم يجد ذلك هذا الذي قلناه إيش حقيبته أي شيء يكون يجعله أمامه يصلي إليه هذا مهم جدا. أما ترون نحن نقول بوجوب كما قال ابن حزم وبعض الطائفة بوجوب اتخاذ السترة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا إلى السترة. أمر به قال إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء. هذا أمر والأمر الوجوب. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا أن بعض العلماء قال يكفي منها وفي عرفة إلى آخر الحنبلية. هذه مذهب الحنبلي فقط وما عداه من الأئمة ما يوافقون على هذا. وهذا أيضا عكس ما فهمه البخاري. البخاري ترجم باب السترة لمكة وغيرها فاستدل بالحديث الذي استدل به الحنبلية على جواز ترك السترة في الحرم. البخاري بالعكس قال إيه ثم صلى إلى غير جداره قال صلى إلى سترة غير جداره. وهذا هو الظاهر وهذا هو الظاهر الذي فهمه البخاري. وبدليل أن هذا الحديث الذي معنا حديث أبي جحيفة كان في مكة بذطوع فدل على أن الحرم وغيره كل سواء. بل بعضهم تعدى ذلك حتى إلى بدون خلاف ولا حنبلي ولا غير ما يخالف المدينة وهذا حرم. إذا يعني كنت أشرت له تأخر يقول لك هذا حرم هذا مسجد. الحرم الذي فيه خلاف هو مكة مو مدينة. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة وأصدر هذه الأوامر وهذه الأفعال كلها في المدينة وفي غيرها ومع ذلك في المدينة يقول هذا حرم. النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن هذا حرم. المهم ينبغي ألا نتساهل في أمر السترة. فينبغي لطالب العلم ولغيره من المسلمين الذي يصلي لا بد أن يكون يصلي إلى سترة إلى سترة هذا لازم. قال فركزه عزيزه ونزله وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. هذا معاد الشاهد حلة حمراء كان لابسا حلة حمراء والحلة تكون من ثوبين من جنس واحد ومشمرا على كون مشمرا لأنه في السفر مشمر ثوبه إلى فوق. إلى العنزة صلى إلى العنزة بالناس ركعتين أي متسترا بها. ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة أي وراءها. يعني إذا كان هناك يعني استترت بشيء فمر أحد سواء كان رجال أو نساء غير يعني وراء العنزة ما يضرك شيء. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء وصلى فيها. وهذا الحنفية يؤولونه وكذا ابن القيم نفسه يؤوله النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحلة الحمراء أو يقول هذه مخطط. هذا لا الصحيح قول الجمهور أن هذا ليس مخطط بحث يعني أحمر. فنقول إن لبس الحمراء إن لبس الأحمر يجوز. وأما الوارد في النهي من ذلك حديث ضعيف ومع ذلك إنه واقعة عين ربما يقول بغير ذلك أعرض عنه. فلذلك نقول الأولى نحمله على قراءة التنزيه أو على خلاف الأولى إن صح ذلك. المهم إن البخاري رحمه الله تعالى يرى جواز لبسها حتى في الصلاة فجاء فلذلك هنا طالب أبو الصلاة في الثوب الأحمر جائز. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. باب الصلاة في السطوح جائز يعني لو صلى فوق السطح جائز والمنبر كذلك أيضا جائز لحديث الآتي والخشب وعلى الخشب كذلك ارتفاع يجوز ذلك سواء كان وحده أما جماعة والإمام مرتفع الاختلاف لأن هناك أقوال مختلفة منهم من يرى كراهية أو عدم جواز إذا اختلفت المكان بالارتفاع وكذا كراهيته خاصة كثير منهم يقول ذلك. فلكن الصحيح أن ذلك يجوز إذا كان لحاجة أما لغير الحاجة فيكون على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله دائما وهو أن الصفوف متصلة وهو أمامه. أما صلاته على المنبر فهذا للتعليم كما بينه هو في الحديث فيجوز إذا كان إمام له حاجة يصلي على شيء مرتفع حتى يراه الناس ويتعلموا منه هذا هو محمل هذه الأحاديث. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري رحمه الله ولم ير الحسن البصري بأسا أن أصلي على الجمد أي الماء المتجمد لو صلى عليه جائز. وكذلك والقناطر جمع قنطرة الجسور وإن جرى تحتها بول يعني لا يضره يعني إذا كان فوقه وتحته نجاسة ما في شيء أو فوقها كذلك أيضا أو أمامها إذا كان بينهما سترة إذا كان بينه وبين النجاسة سترة أي ساتر بحيث لا تصيبه النجاسة ما فيه مانع. وصلى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام وهذا اختلاف مكان الإمام ومكان المصلي. أبو هريرة على السطح والإمام في المسجد فدل على جواز يعني الصلاة بالاختلاف المكان ما يضر. وصلى ابن عمر على الثلج كذلك أيضا هذا يدل لمسألة الأولى بابه وصلى على الجمد أو على الجمل.

بأنها عشته ثم جامعها ثم لما أراد أن يخرج والولد كان مريضا شديد المرض وأبو طلحة خرج لحاجته فلما رجع قال لها كيف ولدي؟ قالت هدأت نفسه سكنت نفسه فظن أنها أرادت أنه بريئة يعني هذا وتريد أنه مات ثم تزينت له إلى آخر قصة ثم لما أصبح وأراد أن يخرج أبا طلحة قالت له أبا طلحة إن قوما أعاروا جيرانهم شيئا من المتاع من الماعور فطلبوا منهم ذلك الشيء فهل لهم أن يمنعوهم؟ قال كيف يمنعهم وهو عري عندهم؟ قال كان الله أعارنا ولدا فاحتسبه مات. فغضب عند ذلك بدل بكائه غضب عليها قال يعني كذا وكذا وانتم اخيرا يعني تخبريني بموت ولدي. وعلى طول ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصه فقال اعرستما اعرستما الليله يعني جامعتها؟ قال نعم بلى. قال بارك الله لكما في ليلتكم. فوجد عبد الله هذا وما شاء الله من اولادي وما شاء الله. يقول الراوي رايت عشره كلهم حفظوا القران وتعلموا علماء كلهم ومنهم اسحاق هذا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه. فماذا قال عن عمه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جدته مليكه دعت. اختلف الشراح اختلف العلماء في ضمير جدته منهم من قال جدته اي جده اسحاق ان جدته لان ظاهره عن لان مليكه هذه جدته وهو اسم ام سليم هكذا قال بعضهم. بعضهم قال لا ام سليم ليس اسمها مليكه إنما هي هذه أم سليم. إذن جدة أنس وليست جدة إسحاق. اختلفوا فيه. وماذا قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته له فأقبل فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في استجابة الدعوة إلى بيت أحد من أصحابك إذا دعاك أجبه. قال ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قوموا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا استدل به على ترك وضوء ممسة النار لكونه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطعام. وفي نظر لما رواه الدارقطني في غرائب مالك عن البغوي عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه صنعت ملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه وأنا معه ثم دعا بوضوء فتوضأ هكذا. إذا تبين أنه توضأ فلأصلي لكم. لكن هذا لا يدل على أنه لأكله من ممسة النار. يحتمل أن نقول ليس وضوء معه وحديث فلأصلي كما في روايتنا بكسر اللام فلأصلي وفتح الياء فلأصلي لكم فلأصلي هذه رواية. وفي رواية الأصلية بحذف الياء فلأصلي قال ابن مالك روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة. ووجه أن اللام عند ثبوتها تكون إيه؟ لام كي. يعني معنى ذلك أن اللام إن اعتبرنا الرواية روايتان فلأصلي فلأصلي فلأصلي. فأما إذا كانت الياء ثابتة سواء مفتوحة أو ساكنة فتكون اللام لام كي والفعل منصوب بأن مضمرة عند البصريين أو باللام نفسها عند الكوفيين. فعلى ذلك فلأصلي. وأما على حذف الياء فتكون اللام لام الأمر فلأصلي. وأمر الغائب يعني وأمر الشخص نفسه مخاطب متكلم باللام هذا قليل لكن ورد ذلك فنقول نحمله على أقول له فيجوز الوجهان فليصلي بلا ياء. وكذلك أيضا إثبات الياء على التقديرين أن نجعل اللام لام أمر ونجعلها فتكون ناصبة بأن مضمرة أو نقول لام إيه فليصلي لام إيه لام كي أو نقول لام جزم لام الجازمة لام الأمر. قال ماذا أنس رضي الله تعالى عنه فقمت إلى حصر. قال أنا قمت إلى حصير لنا هذا محل الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير فدل على جواز من غير كراهة. قد اسود من طول ما لبس اسود اتسخ من طول ما لبس أي من طول ما استعمل. فهذا فيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ترفعه بحيث أن ذلك الوسخ وعن لين بالماء ليتلين وصلى عليه ولا يكلف أهل البيت أن يأتوه بسجادة نظيفة إلى آخره. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا يشق عليهم وإن كان ذلك أولى للإنسان صاحب البيت لكنه ليس عندهم ذلك. فلو كان عندهم لما بخلوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك فدل على